بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن. السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم برسالة جديدة للسوريين. كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا، بالمغتربات، بالمخيمات، داخل سوريا، بأي منطقة ما كان، وبشكركم على المتابعة الممتازة حقيقة للحلقات السابقة، وعلى كل المواقع سواء سبوتيفاي، جوجل بودكاست، أو الآيتيون، أو ساوند كلاود. والآن بناء على الطلبات اللي جت كتير، أنه أسهل التواصل سواء عبر واتساب أو بوسائل التواصل اللي هو رابط يوتيوب، فقامت إدارة الراديو الآن كمان مشكورة على وضع كل الحلقات السابقة بملف واحد على اليوتيوب، وبالتالي ممكن الآن تذهبوا وتشوفون هناك وتاخذوا الروابط ويتم توزيعها على كل رفقاتكم لحتى كمان تعم الفائدة. خلينا نبدأ بسرعة لأنه الأسبوع في عنا أخبار كتير. الخبر حقيقة اللي هز ضمير الناس اللي هو الشاهد زد 30/7/2019 اللي حتى لأبوه بقيصر الثاني. هو هذا الشاهد اللي عمل بالمحكمة بكوبلنز بألمانيا، وهو اللي هي اللي أول مرة بيقبلوا المحكمة إنه يخلوه يكون مغطي وجهه وما يقولوا اسمه ومعلوماته الشخصية لحتى يحرصوا على سلامة أهله وقرايبينه اللي بالشام بسوريا. وكانت حقيقة صادمة للكل، يعني حكي هو يبدو من اللي بيشتغلوا كان بالدفن الجثث الموتى، وحكى عن 4 مواقع لمقابر جماعية كبرى في دمشق، يعني بنجهة والقطيفة والفرقة الرابعة ومنطقة الضمير، وكان بتجيهم البرادات. نعم البرادات كاملة اللي طولها بحدود 11 متر معباية جثث، بياخدوهن من مستشفى حرستا أو تشرين، واللي هو بيضم أيضا جثث مشفى المزة. والمفاجأة اللي هي كانت أنه مستشفى حتى المواساة والمجتهد المدنيين اللي هن داخل دمشق اللي بيعالجوا الناس والمرضى ايضا كمان بيبعتوا جثث او بيقتلون هنيك، وفق بعض اللي ما تم التصريح فيه. وهل كل براد بيحتوي بين 500 ل 700 جثه، وكانوا يدفنوا هو وفق كلامه انه تقريبا 4 مرات كل اسبوع، اضافه لمرتين من سجن صيدنايا. يعني عم نحكي 6 مرات دفن، كل مره ممكن يكون فيها براد او برادين، كل براد فيه بين 500 ل 700 جثه، ارقام مرعبه. عم نحكي بعشرات الالاف بالشهر، يعني ضرب 12 صرنا عم نحكي بمئات الألوف بالسنة. يعني إذا تضربهم بكذا سنة وفق هو الأيام السنين اللي اشتغل فيها من 2011 ل 2017، يعني شيء ما بعرف. يعني مشان هيك متوقعين أنه تصير صدمة، ومن أنه هولندا من وراها أخذت إجراء، وممكن دول أخرى تأخذ إجراءات مماثلة. هلا الشغلة هي تواكبت أيضا مع بعض كمان يعني تساؤلات كبرى، أنه يا أخي في ناس عائلات عم بتقول وأهل أولادهم كانوا ظانين أنه داعش اللي خطفتهم، وخطف بمناطق مختلفة ما كانت تحت سيطرة النظام، كانت تحت سيطرة المعارضة وفيها شيء من داعش. شافوا إما صور الأولاد بالصور اللي تسربت عن قيصر، أو أنه تم إطلاق سراحهم من فروع أمنية بدمشق. فيعني في واضح في شيء ما ظابط بين العلاقة بين تنظيم داعش وبين الأمن السوري. هذا موضوع كمان يعني يبدأ ياخد تفاعلات قد يكبر أكثر بكتير. موضوع الأسبوع الفائت أيضا المطالبات السورية اللي ما فتئت تنادي بإطلاق سراح العميد أحمد رحال. حقيقة آخر الأخبار أنه هو مدام تزارته لرئيس الائتلاف بمكتبه 3 مرات، ما هو موجود مانو بالسجن بمركز ترحيل تشاتالقا اسمه، واللي عم بتتابع الموضوع هي محكمة الجزاء والصلح الثانية باسطنبول، وحاطينه تحت الكود G82، يعني G82 اللي هو بيضعوا فيه مثل تبع فتح الله جولن، مثل تبع البيكيكي وهالقصة اللي بقضايا الأمن القومي التركي أو تهديد الأمن العام. يعني هن معتبرينه هيك. لكن الشيء الإيجابي اللي تم تأكيد له أنه ما رح يتم ترحيله لسوريا، وبالتالي قد يكون لدولة ثالثة. زوجته قالت انه هو احد الامور اللي ايضا يعني اللي عم بيتم مراجعتها او اتهامه فيها، انه هو دخل الاراضي التركيه بطريقه غير شرعيه بعد ما انشق بال 2012، وانه بدون جواز سفر. طبعا هو عميد ما عنده جواز سفر وما عنده هويه مدنيه اصلا وقت اللي انشق، لكن هو عالج هذا الامر بعدين وعمل حتى طلع جواز سفر سوري وسافر ودخل المطار اسطنبول عده مرات وما تم ايقافه. اذا ايضا هي كمان ممكن تجاوزه. هلا النقاط الأخرى اللي صايرة، اللي هي صار في خناقة بخصوص شركة استخراج النفط دلتا كريسنت انرجي اللي بمنطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، المنطقة الإدارة الذاتية الكردية، بين شركة غلف سانس بتروليوم اللي هي كانت عاملة عقد مع النظام السوري وكانت عم بتنقب وتستخرج النفط بحدود 20 ألف برميل باليوم من البلوك 26 ضمن وزارة النفط السورية. يعني هلا شو اللي صار؟ هي كانت العقد تبعها انه هي بتستخرج وبتسترجع تكاليفها وبتعطي تلتين للنظام وتلت بتاخده لإلها. الان عم بتقول انه اجت اخذتها بدها تاخذها هاي الشركة الجديدة. طيب ايش عقدها؟ شو بده يصير فيه؟ طيب المدير السابق لهي الشركة جون دورير اللي هن حكينا سابقا هو اللي اتهم بكثير من الفساد وهرب من الشركة، تركه من الشركة، هو الان بيعرف وين مواقع الحقول وكل شيء، هو رح يستخرج القصة. فاذا دخلوا بعض الشركة علقوا ببعض. صحيفة ويست فرانس الفرنساوية قالت انه السيد جان ايف لوبيتال اللي عمره 77 سنة رح يرجع للشام ورح يزاول عمله اللي هو التدريس في المدرسة الفرنسية بدمشق. يعني كمان هاي هل هي مؤشرات لإعادة او ترطيب او فتح او جس نبض إعادة العلاقات الفرنسية، خاصة بعد زيارات ماكرون المتكررة للبنان؟ لنشوف. الدكتور سمير التقي بعد ما تسكر المركز الأورينت الشرق بدبي وغادر صار بواشنطن، وأيضا هو عضو بمجلس إدارة مركز الشرق الأوسط للأبحاث، عمل لأول مرة كمان مقال بعد خروجه حكى فيه عن تجربته شو بصير في سوريا ووجهها كنصائح لما يحصل في لبنان. حقيقة رح اقتبس بعض المقاطع. عم بيقول أنه لكل زمان جيل، والتغيير لا يمكن أن ينجزه جيل الأزمة، وعم بيعتبر أنه الجيل الحالي نحن جيلنا هو جيل الأزمة، وبالتالي لازم نسلم الإدارة لجيل من الشباب. لكن المشكلة أنه الشباب قرفت من السياسة ومن السياسيين بوضعهم الحالي، وبس هذا إذا بدهم يستمروا هيك أنه بيكونوا عم بيضروا حالهم، وبدهم أيضا يفهموا أنه مو من مكان ممكن يصير سياسي وممكن ناشط مدني أو ناشط إغاثي أو ناشط حقوق إنسان أو يعني هو عبارة عن عامل بهالمجال الخيري والتبرعات الخيرية ونط على الكتاف ونحبس أسبوعين يصلح أن يكون وزير أو سياسي، يعني حتى ما يوقع بنفس الخطأ اللي وقع فيه جيل الأزمة. أيضا عم بيقول إذا بدون قيادات ونخب شاب معناته اللي رح يستلم الثورة هن الرعاع، والرعاع من هالطرف رح يتفقوا مع الرعاع من طرف النظام، وبالتالي اثنيناتهم لهم مصلحة انه يمددوا الموت البطيء لسوريا، لانه هن مستفيدين وما عندهم شغل. اذا سكر هذا الشغل وصارت البرجات البلد بشكل كويس، شو بدهم يشتغلوا؟ ما لهم شغل، ما حدا بيوظف رعاع. اذا هاي النقطة. ونبه انه ما يكون في لجوء للسلاح، لانه بس اللجوء للسلاح ايضا كمان اللي بده يستفيد من القضايا هن الرعاع وبيتفقوا مع بعض. هلا نقطة كمان أيضا، تم دفن محمد مخلوف أبو لرامي مخلوف. بهالمناسبة وجه ابنه رامي رسالة شكر لكل من واساهن، وقال أنه تم إعادة فتح دار آل مخلوف لحتى أطعام أي شخص بالدار بكل يوم جمعة على مدار السنة مفتوحة دائما، ومشان يترحموا على روح أبوه. هلا النقطة اللي كنا بدنا نحكي عنها وأجلناها من الأسبوع الفائت اللي هي أحمد ابنه اللي إجت كتير من التساؤلات وما تغطت بالإعلام كلها، ما حدا بيعرفها أصلا. بال2011 هو ولد أحمد، كان أبوه بده يسميه محمد جونيور على اسمه، وهذا تقليد متبع في كتير من أوروبا وبأمريكا أنه بيسميه على اسم الأب، لكن جونيور والأب بيصير السينيور. فصار في مشكلة مع أولاده أنه لا ما بده يسميه هو ياخذ الاسم، فقام سماه على اسم والده أحمد. هلا طبعا شقيقاته لمحمد مخلوف اللي هن مية وعليا هن من غير أم، يعني مو من أمه اللي إجت منها أيضا فاطمة وأنيسة، فهي كمان ملاحظة. هلا في ملاحظة أيضا أنه هو عنده زوجة ثالثة ما حدا جاب عنها نهائيا سيرة بالإعلام، متزوجة قبل ما يتزوج أم رامي، وعندها بنت وهي متجوزة خارج سوريا. طبعا نظرا لأنه هن ما بيأثروا شيء على الوضع العام وما لهم شخصيات عامة وما في عندهم أموال عامة، وبالتالي حرصا أنه نثبت مبدأ أنه عدم يعني في بالآداب الخصومة، يعني وألا نلجأ، وهذا نصيحة للكل أنه ما يكون في فجور في الخصومة وفي الخصام، يعني ولا بيجرك الطرف الآخر الفاجر إلى أن تصبح مثله، ولا تترك خيار بالتالي للأغلبية الصامتة في سوريا أن تختار، لأنك إذا أصبحت فاجرا كما هذاك الطرف أرادك أن تكون، إذن فأنت أصبحت مثله، والأغلبية الصامتة في سوريا سوف تلتجأ إلى الفاجر الذي تعرفه والذي هو حاليا. لذلك يجب أن نبتعد وأن نحافظ على آداب الخصومة، وما في داعي يعني هون ما نحن رسالة لعبارة عن باباراتزي أو عبارة عن فقط لتابلويد أو الصفحات الصفراء، لا، هي عبارة عن تنقل معلومات ذات شأن عام. لذلك أي شيء ما له عمل يعني ما رح نتعرض له. الزوجة الست هلا يعني المغوط عندها جواز سفر حاليا وهي خارج سوريا تتنقل فيه، ما بدنا نحكي كمان نظرا لخصوصيتها، لكن هي من الدول، خلينا نحكي من جزر الكاريبي، هذا أكثر ما لازم نقوله. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن. طيب هلأ أخبار من سوريا، تم إحباط محاولة هروب 4 نساء ومعهم 6 أطفال من مخيم الهول. أيضا لنعطيكم فكرة قديش الأسعار الإيجارات صايرة بسوريا، إذا بتعرفوا المبنى المملوك من الاتحاد الكتاب العربي أوتوستراد المزة اللي مستأجرته سيريا تيل وحط عليها شعارة، هو رفعوا اليوم الآجار من 3 أيام صار 350 مليون ليرة سورية. أنتوا بتتصوروا الرقم 350 مليون، ورفعوا عقد قيمة القهوة اللي جنبه كمان تابع اتحاد كتاب العرب زادوها 200 مليون، يعني عم نحكي أرقام عجيبة. تم إلغاء الحجر الصحي للسوريين العائدين، وبالتالي ما بقى في داعي يدفعوا $200 اللي هي كان بالمطار وكان لازم يروحوا يقعدوا حجر بأوتيل، وهالقصة هي لغولهم ياها، بيعملوا مسحة سريعة بالكورونا. أيضا في شغلة مهمة صارت، الحكومة أقرت بيان الوزاري وبعته لمجلس الشعب، لكن في ملاحظة أنه وردت فيه لأول مرة حقيقة بالبيانات الوزارية تداول السلطة، تعبير تداول السلطة، ويعني هذا شيء جديد. في شيء أيضا مهم يعني نكتة، هي مواطن سوري قال عمل بعت رسالة للرئيس الأمريكي عم بيحكي عم بيتهجم عليه بشكل حقيقة شيء بيخجل، وسماه البيت الأسود بدال البيت الأبيض، أنه هو وكر للدبابير وجحر الأفاعي، وأنه الرئيس ترامب هو معتوه، ونشرتها صحيفة الوطن السورية، يعني شيء مخجل. لكن يعني هذا بيعبر عن كيف تعاطي. ليش صار الأمر؟ صار لأنه الرئيس الأمريكي قال أنه هو كان ممكن يقتله ويحيده لبشار الأسد، لكن وزير دفاعه جيمس ماتيس ما وافق. طبعا هو ما وافق لأنه هو عم بيطبق نظرية هنري كيسنجر وزير الخارجية ورئيس مجلس الأمن القومي السابق أيام الرئيس نيكسون، اللي هو حكاها بمحاضرة له بالNDU اللي هي National Defense University التابعة للبنتاغون بواشنطن. قال انه ما لازم نطيح فيه قبل ما ننجز كل الترتيبات كامله. وبالمناسبه بكليه الدفاع الوطني هاي بواشنطن في استاذ سوري جدا بنفتخر فيه حقيقه، الدكتور مراف جويجاتي. هلا بالمقابل ما حدا احسن من حدا، هداك عمل رساله، ايضا نصر الحريري عمل رساله لوزير الخارجيه، لكن الفارق بين هديك يعني المستوى اللي كتبت فيه وبين هي، رغم انه 4 سطور لكن كل سطر كان يحوي شيء ذكي جدا جدا يلامس ما يريده حقيقه وما يمكن ان يصل لوزير الخارجيه الامريكي. يعني حكى انه نحن إنه نسعى إلى إشراك جميع مكونات البلد بما في ذلك النساء والأقليات الدينية والعرقية في عملية صنع القرار. قال نطمح لأجل نموذج ديمقراطي يضمن سلاما وازدهارا مستدامين للبلد. نطمح أن تكون سوريا ذات سياسة موحدة وتعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها ذات نظام ديمقراطي. يعني كان فيها ذكاء شديد. ميشيل كيلو موفق نيرابية عملوا مقالات طالبوا بإصلاح الائتلاف وانتقدوه. أنس العبدي وضع حلين لكيف إنه خلينا نأخذ 4 مستقلين من مستقلين الرياضة 8 ونخلص بقى من هالمشكلة. هلا النقطة منجي للقتال في ليبيا، الحقيقة الطائفة العلوية والطائفة المكون الدرزي الاثنين يعني كانوا ضد هالقصة، وتواصلوا مع القيادات الروسية انه ما تجند من الشباب العلوي ومن الشباب الدرزي مقابل $1000 بالشهر، وكان في بيانات واضحة من العلويين ومن الدروز ضد هذا الامر. الناجحين الدكتور احمد طرقجي حقيقة الرئيس السابق لتحالف المنظمات الإغاثية السورية بأمريكا، عمل بحث جدا أخذ ضجة كتير كبيرة وبيّن فيه عن كيف الكورونا وكيف عم بيصير سوء العمل بالهيئات الصحية في مناطق النظام مقارنة حتى مع شمال غرب سوريا في إدلب. يعني اللي بيقرأ المقال بيستغرب أنه لك معقول بإدلب اللي تحت القصف والضرب والتدمير وبتكون الخدمات اللي عم تقدم فيها للصحة أفضل مما يقدم بدمشق. فيعني هاي نقطة. حكى الطبيب فراس بديه منفتخر فيه، عمل المركز السوري الأمريكي لعلاج السرطان، بس حطوه على الفيسبوك، أي شخص في سوريا مجاناً بيبعث له أي شيء بده، بيبعث له رأي، بيبعث له اقتراحات، بيبعث له شو أفضل طريقة لإله. فكمان الطبيب فراس بديم نقول له شكراً. الدكتور سنان حتاحت عمل منصة أوركيوم الرقمية مع عدد من الشباب السوريين كمان من أجل يعني معالجة الشركات من إتمام عملية التحول الرقمي، كمان نشكره عليها. سعاد عصام شلح والدته وسام جمعة بدعت بدبلن وصارت هي عمر رغم أنه عمر 18 سنة طالبة سنة تانية، وأخذت وسام وأخذت منحة كتير كويسة. المهندس السوري اللي هو من حما سامر عيان رغم أنه ما صار له 5 سنين بالسويد تعلم لغة وعدل شهادته، وصار كمان عمل مع مقابلة تلفزيون السويدي عن نجاحاته بالهندسة. بنكون انتهينا من الرسالة، وشكرا لكم، وشاركوا الرابط مع رفقاتكم لحتى تعمل فائدة، ونراكم الأسبوع المقبل. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن.